الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله من رد الشيخ على تأسيس الرازي، قال رحمه الله: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروى عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنفية الثابتة بالعقل والدين؟ نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلعلي ذكرت في نهاية الدرس الماضي كلاما على هذا الكتاب الذي هو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، الذي هو نقض لتأسيس الرازي، وأن هذا الكتاب رد عليه، وكذا تحدثت عن الكتاب سبب تأليفه. جيد. هذا الذي ذكره هنا، نقله الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هو بشيء من التصرف والاختصار. يقول: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروى عن معلم المبدلة الصابئة أو الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين؟ هذا الكلام يرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الرازي لما ذكر في كتابه المشار إليه، نقل عن أرسطو الذي يقال له أرسطاطاليس في كتابه في الإلهيات، كتاب أرسطو في الإلهيات. أرسطو يقول بأن من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية، نحن عرفنا أن علوم الفلاسفة تنقسم، فهم من علومهم الإلهيات ومن علومهم الرياضيات وما يحتف بذلك ويلحق به كالهندسة، وما يسمى بالطبيعيات، وكذلك أيضا من علومهم الطب، وأن كلامهم في الطبيعيات فيه غلط كثير وفيه كثير جيد صحيح. نعم. فعلومهم متفاوتة، ولكنهم أضل الناس في الإلهيات، والسبب في ذلك واضح، وهو أن الإلهيات هي مما يتصل بالغيب، ومثل هذا إنما يعرف عن طريق الوحي في الجملة. هناك أشياء تدركها العقول مما يتصل بالإلهيات، ولكن العمدة في هذا الباب على الوحي، إذ إن التفاصيل في هذا الباب مدارها على الوحي، وإن أدرك العقل أشياء مما يتصل بهذا الباب، ولكن ذلك لا يفي بالمطلوب. فهو يرد على أرسطو وما نقله عنه الرازي من أن من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى. نعم، يستحدث لنفسه فطرة أخرى، تصور، صلى الله عليه. الرازي ينقل هذا الكلام على سبيل الإقرار والتسليم له. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على هؤلاء، يرد عليهم ويقول: كيف يستطيع الإنسان أن يستحدث فطرة أخرى؟ بل أسهل من هذا، لو أراد الإنسان أن ينتقل من طباعه إلى طباع أخرى متكلفة، فإنه عما قريب يرجع إلى طبعه الأول. فمزاولة الطبائع أمر صعب في النفوس، فكيف بالفطر التي فطر الله عز وجل الناس عليها؟ كيف ينسلخ الإنسان من فطرته ثم بعد ذلك ينظر في هذا الباب، في باب الإلهيات؟ وأرسطو حينما يقول مثل هذا الكلام، وكذا الرازي حينما تابعه، إنما يقصد بذلك أن النظر في الإلهيات يختلف عن معهوده في النظر في الأمور التي هي متشخصة يراها أمامه، ما عهده في بيئته وما شاهده بعينه وما إلى ذلك. فعالم الإلهيات عالم آخر. يقول فإن فطرته والنظر بفطرته التي عهد بها الأمور المحسوسة هذه لا تصلح للنظر في الإلهيات، فإن ذلك سيؤثر عليه. احنا نقول لا هذا ولا هذا، نقول لا يقيس الخالق على المخلوق باعتبار ما شاهد من المحسوس، وإنما الفطرة إذا حصل معها نور الوحي، اجتمع نور الفطرة ونور الوحي، فذلك كنور العين مع ضوء الشمس. والله عز وجل قد فطر العباد، كل مولود يولد على الفطرة. نعم، فطرهم على الإقرار بالمعبود سبحانه وتعالى وما إلى ذلك مما هو معلوم. فلا يمكن أن ينسلخ الإنسان من هذه الفطرة، ولكن يقال هذه الفطرة هي المحل القابل، فإذا وجد معها الوحي، نور الوحي، حصل بذلك من ألوان الهدايات ما لا يقادر قدره. فهذا الوجه الذي يذكره شيخ الإسلام هنا يرد فيه على كلام أرسطو وكلام الرازي الذي نقله عنه، هو الوجه الثامن في هذا الرد. نعم، طبعا أرسطو يقال له أرسطا وأرسطاطاليس، وبعض المعاصرين، بعض الناس في العلوم الطبيعية يسمونه أرسطو. نعم، والمعروف عند أهل العلم أرسطو. وعلى كل حال القاعدة عند أهل العلم أعجمي فالعب به، أعجمي فالعب به، يقصدون بذلك كما يقول ابن قتيبة رحمه الله ومثل الشاطبي وأمثال هؤلاء، أن العرب لا تتقيد في نطق الأسماء الأعجمية، أسماء الأشخاص أو الأمكنة أو غير ذلك، لا تتقيد بها على طريقة الأعاجم ولا تحاكيهم في ألفاظهم بحروفها، فضلا عن لكن الأعجمية يلوي لسانه بالعجمة، فهذا ليس بطريق معهود للعرب، وإنما يتصرفون بالأسماء الأعجمية بحسب فطرتهم اللغوية فتنسجم معها. أنا ذكرت هذا لأني رأيت البعض يبتسم حينما أقول أرسطو فيظن أنه خطأ بناء على ما سمع من معلمه أو من نعم في المدرسة. أعجمي فالعب به، واضح؟ فلا حاجة لأن نلوي ألسنتنا حينما نتكلم باللغات الأعجمية لنحاكي الأعاجم بذلك. وهكذا في النطق بالأسماء، يعني حينما تقول مثلا الأنترنت ما يحتاج أن تأتي بها بطريقة، نعم، أو تقول التويتر، أنطق بها بحسب ما يتناسب مع الفطرة اللغوية عند العرب، واضح؟ إذا ما أمكن الترجمة في هذا. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة مما يتعاطاها الناس من الألفاظ والمصطلحات الأعجمية، هذه فائدة، نعم، في النطق بالألفاظ الأعجمية من الأعلام وغيرها. طيب، فالشاهد أن شيخ الإسلام يرد على الرازي: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروى عن معلم المبدلة الصابئين؟ من هو المعلم المبدلة؟ لا لا لا، أرسطو يسمونه المعلم الأول، يسمونه المعلم الأول، إذا رأيت المعلم الأول فهو أرسطو عندهم، وهو شيخ أو أستاذ الطريقة المعروفة بطريقة المشائين من الفلاسفة، قيل لهم ذلك، يمشي ويمشون حوله التلاميذ ويلقنهم مثل هذه السفسطة والفلسفة، نعم، سميت بطريقة المشائين، طريقة أرسطو. وعلى كل حال له مدرسته المعروفة، أفلاطون له مدرسته المعروفة، على كل حال فيقول شيخ الإسلام: معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة، الثابتة بالعقل والدين، الحنيفية الثابتة بالعقل والدين، بمعنى أن هؤلاء بدلوا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصابئة يقال إزاء طوائف، منهم من كانوا على الحنيفية وعلى الفطرة وعلى التوحيد، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ماذا قال في حكمهم؟ ماذا قال عنهم؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هذا في الحكم، فليس فيه تزكية لأحد منهم ولا حكم بنجاة. ذكر معهم المجوس وذكر المشركين، فذكر الطوائف، هذا في سياق ذكر الطوائف. لكن في الآية الأخرى اللي ذكر فيها الصابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ بماذا حكم لهم؟ لهم أجرهم عند ربهم، هنا في الثواب. فهذا غير المقام الأول اللي ذكر فيه المجوس والمشركين، فهناك في الحكم بين الطوائف وهنا في الجزاء. فدل ذلك على أن هذه الفئة اللي هي الصابئة المذكورة في هذه الآية أنهم على التوحيد، ولكن حينما يقال الصابئة فإن ذلك لا يعني بالضرورة دائما في كل مقام أن المراد من كان على التوحيد، لأن الصابئة تطلق على هذه الفئة، ويطلق أيضا على قوم بدلوا دين الأنبياء وخرجوا عنها، كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أرسطو ومن معه أنهم خرجوا عن الدين الصحيح إلى هذه الضلالات والفلسفات. وبعض أهل العلم يذكرون، تجدون في كتب الأديان والملل والنحل كما في الشهرستاني وغيره، أن من النصارى فرقة يقال، طائفة يقال لها أيضا الصابئة، واليوم يوجد في العراق طائفة أيضا يقال لها الصابئة وهم مشركون. والذين أتى عليهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعظمون الكواكب ويعبدونها من دون الله عز وجل، وناظرهم المناظرة المعروفة لما رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات، هؤلاء من الصابئة وكانوا يعبدون الكواكب. وهذا هو المشهور، أن الصابئة قوم يعبدون الكواكب، لكنه ليس دائما. فالمقصود أن شيخ الإسلام يقول: ألم يكن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الأنبياء ما يغني عن كلام هؤلاء الصابئة المبدلة الذين بدلوا دين الأنبياء وانتقلوا إلى هذه الضلالات والفلسفات؟ ما بقي علينا أن نعرف المطالب الكبرى التي تتحصل بها النجاة إلا أن نأخذ من مثل هؤلاء الضلال، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يرد على الرازي. طبعا تقول وتستغرب كيف الرازي يقول مثل هذا الكلام، وكيف ينقل مثل هذا الباطل، وأنه يحدث لنفسه فطرة جديدة حتى يصح نظره في الإلهيات. ناقل عن هؤلاء، ثم أيضا هو من أبطل الباطل، بينما الرسل عليهم الصلاة والسلام مباشرة كانوا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، فيترك هذا جميعا، ثم ويكون الرازي بهذه المثابة. كما قلت لكم في المرة الماضية بأن شيخ الإسلام كان قد رد على من رد على الفتوى الحموية، أليس كذلك؟ ثم رأى أن هؤلاء إنما هم مجرد نقله ينقلون عن غيرهم، فرأى أن الرأس الذي يرجعون إليه وأن كبير هؤلاء والمعظم فيهم والمقدم هو الرازي، فأراد رحمه الله أن يكسره كعادته. نعم، فألف هذا الكتاب العظيم، وهو بيان تلبيس الجهمية. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد علم جميع الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي أنهم من أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي، وأكثر اضطرابا وضلالا، وهو مع قلته كثير الضلال عظيم المشقة. وهذا يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية، فكيف يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال؟ نعم، يعني هؤلاء عندهم علوم متنوعة، وذكر علومهم في هذا الوجه الرابع في الرد على كلمة الرازي فيما نقل عن أرسطو. الكلام السابق نعم هو الوجه الثامن، وهذا هو الوجه الرابع. نعم، فهو يقول لما ذكر علومهم الرياضية والطب وما إلى ذلك، قال هذه علوم فيها أشياء كثيرة صحيحة، وفيها أيضا أشياء غير صحيحة، ولكنهم أضل الناس في الإلهيات. ثم يقول كيف نعم يؤخذ منهم مثل هذا في باب هم أضل الناس فيه، أضل الناس يعني ليس ذلك بأسوأ ما عندهم من علوم فحسب، بل هم أضل الناس في هذا الباب. ثم يؤخذ كلام هؤلاء مع ما فيه من الاضطراب والتناقض والصعوبة، فهو كما يقول شيخ الإسلام كلحم جمل غث على جبل وعر. نعم، فمثل هذا الكلام صعب المنال، وهو أيضا قليل النوال، ليس فيه كبير فائدة، وإذا قرأ فيه الإنسان ونظر فيه وجده في غاية التعقيد والصعوبة، ويحتاج إلى دراسة المصطلحات حتى يفهم، كأنهم يتحدثون بلغة أخرى. ثم نظرت إلى ما تحته من المعاني وجدتها ضحلة في غاية الضعف مع ما فيها من الباطل الكثير، فكيف يتجشم مثل هذا مع ما فيه من الوعورة ثم ما فيه من الباطل، ويترك ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفيه اليسر وموافقة الفطر إضافة إلى البراهين الساطعة والحقائق الثابتة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن الكثيرين كما سيأتي يزهد في ما كان ميسورا مبذولا لكل أحد، يشترك فيه سائر الأفراد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وإن كانوا يتفاضلون في غوصهم نعم وما حصلوه وضبطوه من علوم الوحي. لكنه ليس لكل أحد، فيتجشم بعض الناس الطريق الوعر لينفرد ويتميز، وهذا ذكره الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مواضع، وسيأتي في كلامه رحمه الله أنه قد يتجشم أيضا في الرد على بعضهم بهذه المسالك الصعبة، لأنهم قد أو لأن من الناس من لا يقبل إلا هذا الطريق في المناظرة، يعني لا يريد أن تناقشه مناقشة واضحة وسهلة في قضايا بينة، لا يريد أن تدخل معه في مثل هذه المضائق والأساليب الصعبة حتى يقبل، واعتبر هذا بحال كل من كان فيه مسحة من شذوذ وأراد التميز بغير العلم الصحيح والعمل الصالح، تجد أن هذه اللوثة لربما تقوده إلى مثل هذه الأمور، فيعبر بالعبارات التي يظن أن تحتها أشياء، ومن يناقشه إنما يقيس مناظرته وعلمه وعقله ومعرفته بحسب ما يورد عليه من مثل هذه الألفاظ والطرائق في الجدل وما إلى ذلك، فيعتقد أن هذا عنده علم، نعم، أما هذا فليس عنده شيء، ولهذا يعتبرون الأدلة من الكتاب والسنة أن هذه من علوم العامة، والله المستعان. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: والله خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها، وبعث إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. وهؤلاء الفلاسفة بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه وأمره، وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم، إدراكهم وحركاتهم، قولهم وعملهم، وأمروهم أن يتركوا الفطرة الربانية والعلوم النبوية ويمحوا من قلوبهم ذلك ويستبدلوا به العلوم الفلسفية المخالفة للعقل والنقل، وأطال في رد هذا الأصل الخبيث. نعم، وهذا هو الوجه السادس من الرد على قول الرازي نقلا عن أرسطو بأن عليه أن يستحدث فطرة جديدة، فطرة أخرى، يقول: مع إقرارهم أن نقل الطباع من رديء الأطماع شديد الامتناع، يعني الفلاسفة يقرون بهذا أن نقل الطباع أمر شديد الامتناع، تنقل طباع إنسان من حال إلى أو أخرى إلى طباع أخرى، أن هذا أمر صعب جدا، هذا كلام الفلاسفة، هم يعنون بجوانب السلوك والتهذيب والتربية، نعم، ويقولون مثل هذا الكلام. طيب فكيف بنقل الناس من الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها، نحدث لهم فطرة أخرى؟ ثم ما حال هؤلاء الناس إذا انسلخوا من فطرتهم ونظروا بعيدا عن الفطرة وهي نور طبعي طبعهم الله عز وجل عليه منذ خلقهم، فينخلعون منه حتى يحصلون نورا كسبيا من غير الوحي، هذا أمر لا يتأتى بحال من الأحوال، فهذا النور المطبوع الذي هو الفطرة إذا صادفه النور الآخر المكتسب من الوحي فذلك هو الهدى الكامل. هؤلاء يريدون أن ينخلع من فطرته وأن ينظر بنظرهم هم الذي كله ظلمة من أجل أن يحصل الهداية، هذا ممتنع محال، لا يمكن أن يتوصل إلى الهداية بهذه الطرق المظلمة التي انطفأ فيها نور الفطرة ونور الوحي، لا يمكن هذا. فمن أراد النتائج الصحيحة فعليه أن يسلك الأسباب والطرق الصحيحة الموصلة إليها، ولهذا كانوا أضل الناس، أرادوا أن ينخلعوا من فطرهم وأن ينظروا بعيدا عن الوحي في أهم المهمات وهي قضايا الإلهية، فكيف يتعرفوا على ذلك؟ فجاءوا بهذه الضلالات التي تلقفها المتكلمون وصارت قواعد كما سيأتي يحاكمون إليها النصوص وجعلوا الوحي تابعا لها، فما وافقها قبل وما خالفها إما أن يؤول أو يفوض تأدبا معه، وبعضهم قد يجترئ صراحة على الرد والتكذيب، لكن من يتأدب يقول تؤول لتوافق ما جاء بحسب هذه المعطيات والقواعد العقلية، أو تفوض إلى الله، لا ندري ما المراد بها، لكنه قطعا ليس ما يخالف عندهم، قطعا ليس ما نفهمه مما يخالف القواطع العقلية، هذا تأدبا يقولونه، يقوله بعضهم. نعم، وإلا فلبعضهم كلام فج، ولهذا بعضهم بعض الضلال المعتزلة وكلهم ضلال كان يقول بأن النصوص نسأل الله العافية، يقول النقل تهمة والحجة في المقاييس العقلية، يعني النقل متهم، وحكموا عليه بأحكام جائرة بأنه لا يفيد إلا الظن، إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة، وأورد عليه الرازي ما يسمى بالقوادح العشرة صلى الله عليه، ولم يبقي شيئا بعد ذلك، يعني ما سلم من كونه يفيد الظن من جهة الطريق الذي وصلنا كخبر الآحاد، فإن كان متواترا ويفيد القطع من جهة الثبوت فإنه من جهة الدلالة والمعنى يحتمل، وذكر الاحتمالات العشرة، ومن ثم لا حاجة للنقل، لأن هذه القضايا الكبرى في زعمهم الاعتقاد لا تصلح ولا تقر ولا تثبت إلا بالقواطع، لأنه يطلب بها القطع واليقين، وجعلوا القطع واليقين بطريق العقل، الدلائل العقلية، فتركوا النقول، تركوا الوحي، نعم، لأنه لا يفيد عندهم إلا الظن، ومن ثم فلا حاجة إليه في هذه المطالب العالية. لاحظ، فصاروا في هذا الحال من الضلال والانحراف، صارت كتبهم في الاعتقاد موحشة بعيدة عن الوحي، يظلم القلب عند النظر فيها، من استضاءت فطرته واستنارت لا يستطيع أن يقرأ صفحتين من كتاب من تلك الكتب، ويجد في قلبه باعثا قويا يبعثه على حمد الله وشكره أن جنبه هذا وهداه إلى الحق وطريق أهل السنة والجماعة. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: من كتاب العقل والنقل. نعم، هذا الكتاب الذي هو مطبوع واعتني به كتاب درء تعارض العقل والنقل، طبع في نحو 11 مجلد. نعم، هذا الكتاب هو الذي ينقل منه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مثل هذه الفوائد، وهذا الكتاب أيضا هو رد، وأكثر كتب شيخ الإسلام رحمه الله هي ردود، لكنها ردود ليست كالردود، وإنما ردود يؤصل فيها أصولا كبارا فجاءت بهذا النفع، وإلا فإن الغالب في الردود أنها وقتية وتذهب ولا يكاد ينتفع بها، ولذلك لا ينصح طالب العلم أن يكون زمانه مصروفا إلى الردود فيتلاشى العمر ولم يخرج بكبير طائل، وإنما تكون عنايته بالتأصيل نعم ابتداء. أما الرد فإنه مقصود لغيره وليس بمقصود لذاته. لكن إذا كانت الردود مثل ردود شيخ الإسلام فذاك، لكن من الذي يستطيع هذا؟ نعم. فتجد فيها من الأصول والضوابط والعلم والتحقيق ما لا تجده في الكتب التي ألفت ابتداء للتأصيل. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن هذا الكتاب هو رد أيضا على القانون الكلي عند الرازي أيضا. لاحظ، يرد على القانون الكلي عند الرازي. ما هذا القانون الكلي اللي عند الرازي؟ القانون الكلي عند الرازي هو أنه إذا تعارض العقل والنقل، يعبرون بعبارات أخرى، تعارض السمع والعقل، تعارض الدليل السمعي والدليل العقلي، تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي، عبارات مقاربة، فهذا الدليل الكلي عندهم أو القانون الكلي، يقولون إذا تعارض المعقول والمسموع، دليل العقلي والدليل النقلي، نعم، فهنا إما وإما وإما وإما، يعني بطريق ما يسمى بالسبر والتقسيم العقليين. هذه طريقة من الطرق تدرسونها في أصول الفقه في الكلام على طرق استخراج العلة في القياس. واضح؟ السبر والتقسيم. وش معنى السبر والتقسيم؟ السبر يعني الاختبار، والتقسيم هذا الذي ذكرته، إما وإما وإما وإما، حصر الأوصاف. هذا دليل تستفيد منه، لا بأس أن أوضحه حتى أوضح كلامه هنا في القانون الكلي. يعني نحن مثلا حينما نتناقش الموقف من الحضارة الغربية، واضح؟ إما أن نقبلها بحلوها ومرها، بطيبها ورديئها، إما، وإما أن نردها بطيبها ورديئها، حلوها ومرها، وإما أن نقبل رديئها ونرد صالحها، وإما أن نرد صالحها وأن نقبل، أنا ما ذكرت قبله، يعني أو العكس، أن نقبل صالحها ونرد رديئها. هذا يسمى السبر. السبر يعني الاختبار، يشترط فيه حصر الأوصاف، يعني ما يأتي أحد وصف خامس، ما تقصر في الحصر، لابد أن تكون هذه فقط، حتى ما يأتي إنسان لا يقول لا في وصف آخر غير هذا ما ذكرته. جيد. فإذا كانت هذه الأوصاف حاصرة فعندئذ يقال يبدأ الاختبار. نقول أما قبول الحلو والمر فهذا غير صحيح ولا يقول به العاقل، أما رد الحلو والمر فغير صحيح ولا يقبله العاقل، أما قبول المر وترك الصحيح فهذا لا يقول به عاقل أيضا. ما الذي بقي من الأوصاف الأربع؟ الوصف الأخير، أن نقبل الصحيح ونرد الفاسد، هذا هو الصحيح. فنقول موقف من الحضارة الغربية بطريق السبر والتقسيم العقليين، أن نقبل الصحيح ونرد الفاسد. هذه طريقة في الاستدلال والاحتجاج. والأصل التقسيم والسبر، لأن التقسيم هو إما كذا وإما كذا ثم تكر عليها بالاختبار، أما الأول فكذا، أما الثاني فكذا، أما الثالث فكذا، بقي الرابع. جيد. هذا الاختبار، فأصلها كذا، تقسيم والسبر، لكن قدموا الأشرف وهو الاختبار لأنه يحصل به النتيجة. نعم. فقالوا السبر والتقسيم. واضح؟ فالرازي في قانونه الكلي هذا يقول إذا تعارض الدليل العقلي والدليل النقلي، فإما إذا تناقض فإما أن نأخذ بهما أو أن نردهما، أو أن نأخذ نقبل العقلي دون السمعي، أو أن نقبل السمعي دون العقلي. هذه أربعة، ما في خامس. ثم يرجع إليها بالاختبار، فيقول أما رد الجميع فهذا غير ممكن لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من واحد أن يكون هو الصحيح حال التعارض. عرفت وش معنى النقيضين؟ يعني الليل والنهار. هل يمكن نحن الآن نقول نحن ليل نهار الآن في لحظة واحدة في وقت واحد في محل واحد؟ ممكن على الكرة الأرضية ليل نهار في جهة والنهار في جهة، أليس كذلك؟ لكن في محل واحد في وقت واحد تقول نحن ليل نهار الآن، اجتمع الليل والنهار؟ لا يمكن، يا ليل يا نهار. الحياة والموت تقول فلان حي ميت يجتمعان؟ لا يجتمعان. هل يرتفعان يعني بالنفي نقول لا حي ولا ميت حقيقة، أو نقول لا ليل ولا نهار؟ هذا لا يمكن. واضح؟ النقيضان لا يجتمعان يعني في محل واحد في وقت واحد، ولا يرتفعان يعني بالنفي، لابد من وجود واحد. فما نستطيع أن نقول نرد الدليل العقلي والنقلي، ولا نقبل الدليل العقلي والنقلي حال التناقض. هذا كلام الرازي، ما نقبل النقيضين معا، ولا نستطيع أن نرفع النقيضين معا. واضح؟ لابد من أحدهما. طيب، هل نرد الدليل العقلي ونبقي السمعي، أو العكس؟ عنده وعند الرازي يقول ما نستطيع، ما يمكن أن نرد الدليل العقلي ونبقي السمعي لشبهة عنده، وهو أن العقل ثبت، أن النقل ثبت عنده بالعقل، عن طريق العقل عرفنا ذلك، صحة النقل يعني صحة الوحي والنبوة إلى آخره. لاحظت المقدمة اللي بنى عليها؟ طيب إذا ما الحل؟ قال الحل أننا نقبل الدليل العقلي ونترك الدليل السمعي، هذا يسمونه القانون الكلي. عند التعارض فإننا نقبل الدليل العقلي ونرد الدليل السمعي، هذا كلام الرازي، وهو باطل ومقدماته فاسدة أصلا. مثل إحدى الأخوات سألت البارحة تقول رسالة جوال هل هي صحيحة ولا لا؟ ليه الكنائس ما تتخرب وتتشقق بينما المساجد تتشقق؟ فسئل شيخ فقال بكل هدوء: نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذه يقرأ فيها القرآن المساجد فتتشقق، أما الكنائس فتحضرها الشياطين ولا يقرأ فيها كلام الله فلا تتشقق. ما رأيكم بهذا الجواب؟ الجواب غلط، والمسألة غلط أصلا لأنها مبنية على أساس غلط، لأن الكنائس تتشقق وتتهدم، ولا فرق بين المساجد والكنائس من هذه الحيثية إلا بجودة البناء فقط. فمن قال إن الكنائس لا تتشقق ولا تتخرب؟ ومن شروط المسلمين على أهل الذمة أن ما يخرب من كنائسهم ومعابدهم دور العبادة أنه لا يجدد. ما الذي يجعله يخرب؟ ذكرت هذا، أنها قلبت من كنائس، والآن يحرج في الأزمة الاقتصادية، نعم، وفي ظل انجفال الناس وانقباضهم عن دور العبادة بعد فضائح القساوسة التي تقرؤون في كل يوم تطلع فضائح جديدة، نعم، نسأل الله العافية، فضائح منافية للأخلاق، فجور. فالشاهد انجفل الناس عن هالكنائس، صار ما يأتونها فصارت تعرض للبيع فيشترونها، يشتريها المسلمون وتحول إلى كنائس أحيانا، إلى مساجد أحيانا. المقصود أن السؤال غلط، ثم يأتي الجواب بناء على سؤال أصلا مقدمته غير صحيحة. فمثل هذا الآن كلام الرازي مبني على مقدمات باطلة، من هذه المقدمات الباطلة ومن أعظمها وأوضحها أنه أصلا لا يحصل التناقض بين العقل والنقل، هذه المقدمة غير صحيحة، هذا لا يتأتى أبدا، لا يمكن، لأن النقل حق إذا ثبت النقل، نعم، والعقل إذا كان صحيحا فعلا. فإنه لا يمكن التناقض، فالوحي من عند الله حق. وهذه العقول الصحيحة بهذا القيد الصحيحة لا يمكن أن تناقض الحق، لا يمكن أن يتناقض حق وحق أبدا، لا يمكن، ما يمكن، هذا مستحيل أن يتناقض دليلان كلاهما حق من كل وجه. لكن ممكن يكون الدليل غير صحيح، الدليل النقلي، أو يكون غير صحيح له احتمالات، فهذا يناقض على أحد المعاني أو أحد الأوجه أو أحد الاحتمالات، ممكن. لكن حينما يكون ثابتا لا مطعن في ثبوته، ويكون أيضا صريحا في دلالته، ثم يأتي دليل عقلي صحيح يناقضه مناقضة واضحة، هذا لا يمكن، فهذه المقدمة باطلة. ولهذا سمى الكتاب درء تعارض، درء يعني دفع، درء تعارض العقل والنقل. فهذا الكتاب في 11 مجلد هو في تحقيق هذا الأصل الكبير، دفع تعارض العقل والنقل. لا يمكن أن يتعارض دليلان أحدهما عقلي والثاني نقلي من كل وجه، إما أن يكون الخلل في العقل أنه دليل غير، هذا الدليل معين يعني أنه غير صحيح، ليس بعقل صحيح، هذا ليس بنظر صحيح، ما بني على نظر صحيح، وإما أن يكون النقل غير صحيح أو غير صريح، لا يمكن إلا هذا. وسيأتي مزيد من التفصيل في هذه القضية، لكن إذا فهمت هذا الأصل فهمت القانون الكلي وما بني عليه وما يمكن أن ينقض به أساسه وأصله. أنت تحتاج تصور هذه القضية. ولذلك دائما نقول نعم بأن التعبير الصحيح أن يقال دليل العقلي والدليل النقلي، ما نقول إذا تقابل الدليل العقلي مع الدليل الشرعي، لا، لأن العقل الصحيح، دلائل العقل، الدلائل العقلية الصحيحة هي من جملة أدلة الشرع. يعني حنا الآن في القضايا التي يدركها العقل، لو جينا نثبت مثلا، لو جينا نثبت المعاد بالعقل أو نثبت علو الله عز وجل بالعقل، ممكن؟ ممكن، هذا ما يدركه العقل. فنقول الأدلة على العلو كما فعل الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، مجلد في إثبات العلو أثبته من عدة أوجه، نعم، منها الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. ونقول ونثبت العلو أيضا بدليل الفطرة، ما قال قائل يا الله إلا وجد في قلبه، في نفسه، في داخله طلبا للعلو، جهة العلو يعني، نعم، يا الله. والدليل أيضا العقلي، فنحتج بالنقل والفطرة والعقل، لكن الأصل في الأدلة طبعا هو الإجماع لأنه عائد إلى النقل، نعم. فصار عندنا الأصل هو الدليل النقلي، أما الدليل الفطرة والدليل العقلي فهما أدلة أصلية ولا ثانوية؟ أدلة ثانوية لكنها معتبرة، وهي من ضمن الأدلة الشرعية. ولهذا ما نقول الدليل الشرعي والدليل العقلي، وإن كان بعض أهل العلم يتجوزون في العبارة، ولكن الدقيق أن نقول دل على ذلك العقل والنقل، واضح؟ دليل عقلي ودليل نقلي، ما نقابل العقلي بالشرعي، لأن العقلي من جملة الشرعي، هذا مهم جدا، نعم. فهذا كلام الرازي، وهذا نقضه من أساسه. لماذا؟ لأنهم يفترضون، هم أعني المتكلمين مثل الرازي ومن شايعه، يفترضون التعارض بين العقل والنقل، هم عندهم هذا الأساس، عندهم مقدمة فاسدة افترضوا فيها صحة أو إمكان أو وجود تعارض بين العقل والنقل، فجاءوا بهذا القانون بناء على ذلك. نحن نقول هذه المقدمة باطلة، والدليل العقلي لا يعارض الدليل النقلي، ومن ثم فكل ذلك يدل على الحق، نعم، لا تناقض بين هذه الدلائل. نعم، فهذا الآن كلام هذا رد، هذا كلام الرازي الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في القانون الكلي. هذا القانون الكلي عند الرازي وهو المقدم فيهم كما سبق يوافقه عليه مثل الغزالي الذي قال عنه أبو بكر بن العربي لما جاء إليه. تعرفون أبو بكر بن العربي كان في الأندلس وجاء وكان متلهف على زيارة المشرق، وكان يلح على أبيه أن يأتي إلى المشرق من أجل أن يلقى الغزالي، وفعلا جاء في رحلته المشهورة وهو صغير، يعني صغير جدا، يعني أظنه ما بلغ 20. نعم، جاء إلى المشرق برحلة الحج وقضى فيها مدة طويلة، أظن قريب من 2 سنين. تجدون هذا في كتابه قانون التأويل لأبي بكر بن العربي. والتقى بالغزالي، ذهب إلى العراق، والشاهد أن التقى بالغزالي وسمع منه وأخذ عنه وأدرك هذا الانحراف عنده، قال دخل في بطن الفلسفة ولم يستطع الخروج منها، ما استطاع التخلص. نعم، لكن الرازي لكن أبا بكر بن العربي لم يعتبر بما حصل لمن؟ للغزالي، فأصابه ما أصابه من لوثة المتكلمين. واضح؟ أصابه ما أصابه، فوضع له قانونا، قانون لأبي بكر بن العربي خالف فيه الغزالي الذي كان على طريقة الرازي في هذا الباب، فصار عندنا قانون الرازي الذي تابع عليه الغزالي، وصار عندنا قانون ابن العربي، وكذلك الباقلاني له قانون في مثل هذه القضية. لاحظ، هم كلهم يدعونهم أصحاب عقول ويختلفون، وهؤلاء كبارهم. وللفائدة حتى تعرفون كيف انتشرت المذاهب الكلامية في العالم الإسلامي، كان أهل المغرب والأندلس على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح، ما عندهم عقائد الجهمية هذه. من أول من جاء بهذه العقائد؟ كان أبو ذر الهروي. أبو ذر الهروي كان في مكة، أبو ذر الهروي معروف، كان في القرن الخامس الهجري، فكان في مكة، وكان قد تبنى بعض عقائد المتكلمين، وهو رجل أيضا مشتغل بالحديث، وهو أحد رواة البخاري المشهورين جدا. فكان الناس يأتون إلى مكة للحج والعمرة فيلقونه فيأخذون عنه، فحملوا شيئا من المذاهب الكلامية إلى بلاد المسلمين. بلاد الأندلس وبلاد المغرب كانت على عقيدة السلف، حتى جاء أبو الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي يعتبر في طبقة أبي بكر ابن العربي، كلهم المالكية، فأخذ شيئا من المذاهب الكلامية ورجع إلى بلاد المغرب والأندلس، وكان طرحا جديدا لا عهد للناس به. فلما رآه أبو بكر ابن العربي أعجبه وأراد أن يأخذ من حيث أخذ، يأخذ من المصدر، فجاء في رحلته هذه التي أشرت إليها، وأخذ من الغزالي إلى آخره، وأعمل قانون التأويل، ومن ثم انتشرت المذاهب الكلامية في بلاد المغرب وما يليه من بلاد الأندلس. كان على يد هؤلاء، ولا كانوا كلهم على عقيدة السلف، فما زال هذا ينتشر فيهم حتى جاء فيما بعد ابن تومرت، وحصل ما حصل من هذه مهمة جدا. كيف نعرف؟ بعض الناس يقول لك الأشاعرة هم أكثر العالم الإسلامي، طبعا هذه مقدمة غير صحيحة، لكن أيضا كيف انتشرت الأشعرية والمذاهب الكلامية؟ بهذه الطريقة. نعم، والشيء الجديد يكون له بريق، وقد لا يظهر ما فيه من العفن إلا بعد حين، وإنما يستبين ذلك لأهل البصائر ممن لهم تحقيق بالمنقول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين لم يكن لهم هذا التحقيق وإنما لهم لربما اشتغال بكلام الناس من كتب الفقه مثلا التي لربما يكون مشتغلا على طريقة في مذهب من المذاهب دون نظر في الأدلة ودون بصر في نصوص الوحي وطرق الاستنباط وما إلى ذلك، إنما هو يستنبط من قول صاحب المذهب ويخرج عليه، مجتهد في المذهب يعني، فقط يدور حول عبارات صاحب الكتاب أو المتبوع في المذهب. فمثل هؤلاء تنتشر فيهم مثل هذه المذاهب انتشار النار في الهشيم، وهذا هو الذي حصل. أو أولئك الذين يشتغلون بعلوم ودراسات لربما يكون نصيبهم معها من علوم الوحي قليل، تجد هذا في من يشتغلون مثلا كثيرا في الأصول ولكن لا تحقيق لهم في المنقول، يدرسون قواعد وأصول كثير منها لربما ترجع إلى أشياء عقلية أو جدلية أو نحو ذلك. وهكذا الذين ركبوا مراكب الجدل والمناظرة، نعم، ولم يكونوا من أهل العلم الراسخين في الوحي، هذه طوائف، فدخلوا في العلوم الكلامية وانتشرت فيهم. أما شيخ الإسلام تيمي رحمه الله فذكر أحوال هؤلاء وجعلهم على 5 مراتب، نعم، لعله يأتي مناسبة أذكرها إن شاء الله تعالى لكم، وقد أشرت إليها في مرة سابقة، يعني على 5 مراتب من حيث الإغال في العلوم الكلامية، ليسوا على مرتبة واحدة. لا يمكن أن تقارن واحد مثل البيهقي مثلا فضلا عن البغوي رحم الله الجميع، رافع أعلام السلف في بلاد المشرق، بمثل ابن فورك أو بل بمثل الرازي، نعم، بل لا يمكن أن تقارن مثل الرازي بالباقلاني أو الجويني وأمثال هؤلاء، يعني أن الرازي أكثر تجهما وإغالا في هذه العلوم الكلامية. على كل حال هذا الكتاب تعارض العقل والنقل يبين فيه انتفاء المعارض العقل هذا، ويبطل قول من قال بأن العقل مقدم مطلقا كما يقوله المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة ومن شابههم كالماتريدية، نعم، حينما نقول أشاعرة يعني الكلابية أيضا، فهم أصل للأشعرية، نعم، فهو يرد على هؤلاء. لكن شيخ الإسلام أيضا له كتاب آخر ألفه قبل هذا الكتاب بنحو 30 سنة يقرر فيه الأدلة السمعية، نعم، ويبين أنها قطعية وأنها تفيد العلم واليقين وأنها صالحة للاحتجاج في المسائل العلمية والعملية، يعني في قضايا الاعتقاد وفي قضايا الفروع. هذا في كتاب أيضا هو مناقشة للرازي، شرح أول المحصل، هذا كتاب للرازي اسمه محصل أفكار المتقدمين، لكن للأسف كتاب شيخ الإسلام هذا مفقود ما وجد، والذين ذكروا في ترجمته يقول مجلد كبير، حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي، شرح شيخ الإسلام أوله بهذا الكتاب شرح أول المحصل، وقرر فيه ما ذكرت. والشيخ الإسلام رسالة مطبوعة موجودة وهي في ضمن بعض المجموعات أيضا اللي هي معارج الوصول في بيان أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقابل الجانب الآخر، يعني هنا في هذا الكتاب اللي هو درء التعارض يرد على اللي قالوا يقدم العقل على النقل عند التعارض، هناك كتب أخرى تكلم فيها على الدليل النقلي الدليل السمعي، وهذا الجانب مهم جدا لأنهم وهنوه قالوا النقل تهمة والحجة في المقاييس العقلية. وطرق توهينهم للنقل كثيرة، لعله يأتي مناسبات لها إن شاء الله. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: وفساد المعارض لما جاء به الرسول قد يعلم جملة وتفصيلا. أي نعم، يعني هنا أي معارض يقصد؟ المعارض العقلي اللي قدموه على نصوص الأنبياء، يعني أن النصوص الأنبياء عندهم لا تنفع إذا عارضها العقل، فالمعول على العقل. هو يرد عليهم الآن يقول: فساد المعارض لما جاء به الرسول قد يعلم جملة وتفصيلا. يعلم بطريقين: هذا المعارض العقلي اللي يزعمونه، إذا جاءنا عندنا نقل وقالوا هذا عارضه العقل، عارض العقل طبعا ماذا؟ ما له نهاية. نصوص الصفات يقولون يعارضها العقل، وهم بين مقل ومكثر في هذا الباب. نعم، كذلك بعضهم عندهم مسائل تتعلق بخلود الكفار في النار، نعم، خلود أهل الجنة في الجنة، ولذلك جاء بعضهم بعجائب وغرائب وأمور يعني لا يمكن أن تتصور، وصلت بهم الضلالة إلى حد كبير، واختلفوا اختلافا كثيرا، وصار بعضهم يكفر بعضا مع أنهم كلهم يرجعون إلى هذه اللي يسمونها قواطع عقلية، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، ووقع بينهم التفرق في الأصول الكبار مما يتصل بالإيمان والأبواب الأسماء والصفات، وما يتصل بالمعاد، قضايا تتعلق بالجزاء بالجنة والنار وما أشبه ذلك، كل هذا بناء على هذا المعارض العقلي. نعم، يقول: نحن إذا جاءوا لنا وقالوا لنا عندنا معارض عقلي لهذا النقل، يقول نرد عليهم نعلم البطلان بأحد طريقين: الأول إجمالي. تفضل. نعم. قال: أما الجملة فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة، والذين يحاجون في الله. نعم، لاحظ هذا الكلام مهم، يعني ما هو فقط هنا، هذه الأشياء نحتاجها دائما. هذا الذي يقول لك بأن العقل ينافي هذا الشيء، يعارض هذا الدليل، وهذا اليوم تسمع من بعض الرماديين، الرمادي يعني اللي ما هو علماني صرف ولا هو كما يقال إسلامي صرف، يعني ليس بصاحب سنة محضة، نعم، ولا هو ليبرالي أو أزرق علماني، نعم، وإنما رمادي بين هذا اللي يسمونهم التنويريين، التنويريين يسمونهم بالعقلانيين الإسلاميين، نعم، ويسميهم الكفار بالمعتدلين. قيل لك: من هم المعتدلون عند الغرب؟ وما هو الرمادي اللي لا هذا ولا هذا، ويوجد في الواقع نماذج معروفة ومشهورة في ذلك، يحاولون أن يوفقوا بين الإسلام ومعطيات الحضارة الغربية، وأستاذهم الكبير في هذا معروف اللي هو مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وما تناسل منها، وجدت مدارس في العالم الإسلامي معروفة، ورموز من هؤلاء عرفوا وقامت لهم دعوة وانتشار، نعم، ولا يخفى حالهم في ذلك، مثال الترابي، راشد الغنوشي، نعم، وغير هؤلاء، نعم، كثير اللي هم اللي يسمونهم الإسلام المعتدل، التنويريون، نعم، التنويريون. هؤلاء يقول لك: أبدا، لا نطالب النساء بالحجاب، ولا نطالب ولا نمنع الخمارات، ولا نمنع الزنا، ولا كذا، وإقامة الحدود أصلا هذه مسألة كانت في وقت من الأوقات حينما ما كان فيه سجون وأمور مثل الآن، كان الناس في صحراء وبيئة صحراوية ما يستطيع أن يقبض على المجرم فاقطع يده وخليه يمشي، لكن الآن ما يمكن أنك توجد مشوهين في المجتمع وكذا، الاجتهاد واقع حتى في الحدود ممكن نجتهد فيها ونعرف روح الشريعة روح الشريعة، ويعني المقاصد يتكلمون كثيرا عن المقاصد، والمقاصد صحيح النظر فيها بلا شك ولا بد فيها من الاجتهاد من مراعاتها، لكن ليست المقاصد التي يريدون. فالشاهد أنه مثل هؤلاء نحتاج مثل هذا الكلام في الرد عليهم. إذا جاءوا بشيء قالوا هذا يعارض العقل، فنحن عندنا رد إجمالي ورد تفصيلي، وهكذا في الشبهات الواقعة التي تنقدح في نفس الإنسان أو يلقيها غيره فلا يعرف الجواب عنها، فنقول الرد الإجمالي، نعم نقول هذا الذي يقولون إنه عارضه العقل إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فنعلم المؤمن إذا كان يقر ويوقن أن ما جاء به الرسول حق فهذا يعني أن ما عارضه باطل، بصرف النظر عن كوني أعرف الجواب تفصيلا أو لا أعرف الجواب تفصيلا. هذه قضية يمكن أن يصل إليها كل أحد حتى العوام، كل من عنده اليقين، يعني شرطها اليقين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن إن كان ذلك ثابتا عنه فهذا الذي تسمونه معارض عقلي هو باطل، لا يمكن أن يقبل ولا يصح. هذا رد إجمالي. عندنا رد تفصيلي، نعم، فهو مناقشة هذه الشبهة، يعني مثل ما ناقشنا قبل قليل الرازي حينما في مسألة التعارض في أصلها، وأن هذا لا يمكن، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، نعم، وأن هذا كله من الله ولا يمكن أن يتعارض، نعم، فنرد برد مفصل على القضية المعينة. هذا قد لا يحضر لكل أحد لا سيما العامة، نعم، بل حتى المنتسبين للعلم قد يغيب عنه الجواب ويحتاج إلى أن يبحث ويراجع، أما من عرفه فإنه يرد به على سبيل التفصيل، فيكون الرد عندنا مجمل ومفصل، وهكذا كما قلت في الشبهات العارضة أيا كان نوعها. يعني لو جاء إنسان وجاب لنا شبهة عن الصحابة، جاب لنا شبهة عن القرآن فيما يتعلق، جاب لك شبهة في قضية قراءات وقال لك هذه آيات، شوف عندكم صحيح البخاري تقول كانت قرآن، وأنت ما عندك جواب، تقول لك القرآن محرف عندكم، هذا بصحيح البخاري وما عندك جواب. فالجواب المجمل الذي تعتصم به وتتمسك به هو أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تهينا. أنا ما أعرف الجواب عن هذا الجزئية، لكن أعرف أن القرآن حق لا يأتيه الباطل، إذن خلاص، فأتمسك بالأصل الكلي. جاني وذكر لي قضية واقعة عن أحد من الصحابة وكذا وكذا، قال طيب معناها أن الصحابة ليسوا بعدول جميعا، أنا أرجع إلى الأصل الكبير، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره، فأتمسك بهذا الأصل الكبير في عدالة الصحابة رضي الله، وإن كنت لا أعرف الجواب المفصل. ثم آتي للقضية للجواب أو للشبهة المعينة، فإذا كنت أستطيع الجواب عنها أجبت، إذا ما أستطيع حتى ما أضل بسبب الشبهة أتمسك بالأصل الكبير، تكون مثل اللي تمسك في جبل، نعم، فيثبت على الحق. هذه دائما فيما يعرض من الشبهات ارجع للأصل الكبير إذا ما تعرف الجواب التفصيلي عن هذا المعين، وهذا الأصل الكبير لكل من كان له يقين وبصيرة، نعم، بل أدنى بصيرة يستطيع أن يصل إليه، أما التفصيل فيكون لأهل العلم، نعم. يقول أما التفصيل، قال رحمه الله وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة، نعم، فساد تلك الحجة المعارضة خلافا لما يذكره الرازي في كتابه نهاية العقول من أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال من الأحوال، المسائل الأصولية عن المسائل الاعتقاد الأصول، يعني عندنا أصول وعندنا فروع كما يقسم بعضهم، فيقول هذه المسائل التي هي من قبيل الأصول لا يمكن الاستدلال عليها بالأمور أو الأدلة السمعية، لأن الاستدلال بها مبني على مقدمات عنده عند الرازي ظنية، نعم، وأيضا ما يرد عليها من المعارض العقلي والقوادح العشرة التي ولدها الرازي فتلقفوها عنه، ويزعم أن العلم بانتفاء المعارض العقلي هذا لا يمكن. ليه ما يمكن؟ اسمع كيف الطعن في النصوص. ليه ما يمكن عند الرازي؟ نعم، ما يمكن عند الرازي لأنه يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل، يجوز، لاحظ الآن ما عندنا دليل يناقض، يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلي مناقض لها، نعم، ما دل عليه القرآن أو السنة ولم يخطر ببال المستمع. لاحظ الآن ما وجد الدليل المعارض، يعني ما نعرفه. قال لا، لكن يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا المتكلمون اللي ما يعرفون الأصل اللي ذكرته أن لا يمكن التعارض سيقولون يجوز، لأن العقل يجوز ذلك ولا يمنع منه. طيب إذا كان هذا جائز إذن الاحتمال قائم. طيب إذا في احتمال قائم فمعنى ذلك أنه لا يصح هذا أن يكون قاطعا، في احتمال، وهات من هالاحتمالات اللي ما تنتهي. يحتمل، يحتمل أن يكون فيه دليل ما عرفته، هذا ما ينتهي، ما يقف عند حد، هذا غير القوادح العشر أيضا التي ولدها، احتمال أنه منسوخ، احتمال أنه ضعيف، احتمال أنه من قبيل المشترك اللفظي، احتمال أنه من قبيل المجاز، احتمال احتمال. لاحظ أنا نقول الكلام كله باطل من أصله. فهذا الدليل، الجواب المفصل، نعم، أن نعرف فساد تلك الحجة المعينة الفاسدة المعارضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. أقول ما هي القضية اللي عندك تقول فيها معارض عقلي، وين؟ لكن الرازي ما يقف عند حد، الرازي يقول قد ما يكون عنده شيء الآن لكنه يجوز أن يوجد وما وقفنا عليه، يجوز مدام الذهن يتصور هذا. إذن النهاية التي يريد أن نصل إليها هؤلاء هي أنه أن النقل لا يصلح للاستدلال، ومن ثم أظلمت كتبهم بعد أن أظلمت قلوبهم، نسأل الله العافية، فوقع بعضهم فيما وقع فيه من الشك والحيرة كما ذكرت لكم طرفا من كلامهم في المرة الماضية، وأقر كبارهم بأن هذه الطرائق الكلامية والدلائل التي يسمونها عقلية ويقينية أنها لا تورث اليقين، نسأل الله العافية. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: والرسول بلغ البلاغ المبين وبين مراده، فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المراد الحق، ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم، فإن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وفرق الله به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين أولياء الله وأعدائه، وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك، حتى أوضح الله به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذا كله رد على كلام الرازي السابق في المعارض العقلي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق ولم يترك ذلك ملتبسا على الناس، فهذه الألفاظ المنقولة عن الوحي من القرآن والسنة، نعم، فيها بيان الحق، والله جعله تبيانا لكل شيء، القرآن والسنة موضحة لتبين للناس ما نزل إليهم، فكيف يترك الناس في هذه المهمات بل أهم المهمات، يتركهم أمام عبارات وألفاظ لا تهدي إلى الحق ولا تدل عليه، بل هي مبهمة أو مجملة، لا يستبين الناظر فيها مراد الحق تبارك وتعالى، بل إن ظاهرها أو بعض هذه النصوص يقولون يعارض وليناقض العقل. فيقول كيف، ما هو البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف يصير القرآن تبيانا لكل شيء؟ نعم. وكيف في هذه القضايا والأصول الكبار يترك الناس أمام هذه الاحتمالات حتى يتسلط عليها هؤلاء بالتأويل بمعناها الاصطلاحي عند المتأخرين؟ يقصد أن التأويل في لغة الكتاب والسنة والسلف يأتي بمعنى التفسير، علمه التأويل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يعني التفسير، تأويل الرؤيا يأتي بمعنى التفسير، وكذلك يكون بمعنى آخر وهو ما يقول إليه الشيء في ثاني حال. فتأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر، وتأويل الرؤيا بالمعنى الثاني تحققها، هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم، هذان معنيان. المعنى الثالث هو المبتدع، تأويل عند المتأخرين عند المتكلمين، وهو صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بزعمهم طبعا هنا في هذا الباب بقرينة، بقرينة تدل على ذلك. فيقول مثلا يد الله ليس المقصود اليد المتبادرة إلى الذهن، وإنما القوة مثلا، بل يداه مبسوطتان، يقولون هنا بمعنى النعمة، فحملوه من المعنى المتبادر إلى معنى آخر مرجوح، وليس عندهم دليل على ذلك، لكن قالوا هذا من قبيل المحال عقلا، بأي عقل؟ بعقولهم الفاسدة، لأنهم أخطأوا في هذا النظر من أصله، فقاسوا الخالق على المخلوقين، فتبادر إلى أذهانهم التمثيل ففروا منه إلى التعطيل، فحرفوا هذه المعاني. فشيخ الإسلام يقول لا يمكن، لا يمكن أن يكون القرآن هاديا والنبي صلى الله عليه وسلم هاديا وحاكما ومهيمنا على الكتب السابقة، يفصل بينهم ويحكم فيما اختلفوا فيه من الحق، ثم بعد ذلك يقال إنه لا يفيد العلم واليقين ولا تؤخذ من هذه القضايا والأصول الكبار. كيف يتركهم الرسول أمام مثل هذا الإبهام والإجمال في أهم المهمات وأعظم المطالب؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. لكنهم أساءوا الظن بالوحي وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتأدبوا معه، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. تفضل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والرسول أعلم الخلق بالحق، وأقدر الناس على بيان الحق، وأنصح الخلق للخلق، وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. نعم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن بيان الحق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أمور، يتوقف على العلم به تفصيلا، وأيضا القدرة على البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعطي جوامع الكلم، ما ينقصه بيان عليه الصلاة والسلام. ينضاف إلى ذلك النصح ومحبة الخير للناس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا ينقصه نصح عليه الصلاة والسلام، نعم، وحرص على هداية الناس. فإذا اجتمعت هذه الأمور، العلم والبيان والنصح والحرص، فذلك كمال البيان والهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقصه شيء من هذا، فكيف يقال أنه ترك هذه الأمور أمام هذه الاحتمالات حتى تأتي عقول هؤلاء وتقرر الصواب والنظر الصحيح فيها؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينها ولم يحصل ببلاغه صلى الله عليه وسلم وببيانه المطلوب. ما حصل عندهم المطلوب، ولذلك يريدون إشكالات على هذا صلى الله عليه وسلم. كبار، لعله يأتي بعضها. نعم تفضل. أحسن. قال رحمه الله: أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل. نعم، هو يذكر هذا الكلام شيخ الإسلام باعتبار أنه ذكر قبله ما يتوهمه بعض هؤلاء من أن هذه الأصول التي قرروها هي أصول الدين، أصولهم الكلامية، ودرسوها وصارت تدرس لهم في كتبهم ومعاهدهم ويتخرجون على هذه الكتب، ولا قد لا يعرف كثير منهم غيرها، وهذا إلى اليوم منتشر في بلاد المسلمين في شرقها وغربها في كثير من تلك المعاهد الدينية أو الشرعية. نعم، ومن ثم هذه الأشياء التي يعتقدون أنها من الأصول، أصول الدين، وأنها من المعارف الإلهية والحقائق الثابتة، نعم، حينما ينظرون فيها ثم يتساءلون: لماذا لم تنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء اللي يتكلم فيها هؤلاء، أعني المتكلمين مثل الرازي ومن شابهه؟ لماذا لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يأخذونها من أرسطو وأمثال أرسطو؟ أليست من الدين؟ أليست قضايا أصول في الاعتقاد وما إلى ذلك؟ فلماذا لم تنقل؟ فهنا يأتي التساؤل والإشكال، فوجه إلى شيخ الإسلام سؤال حينما كان بمصر، سئل عن هذه القضية، حكم الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين، وهل تطرق لها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ولماذا لم تنقل عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما هو مركب في ذلك السؤال الطويل. إذا كان كذا فلماذا كذا، وإذا كان كذا فلماذا كذا، وهل يجوز لنا الخوض فيها أو لا يجوز نعم. فشيخ الإسلام أجاب عن هذا السؤال هذا الرجل الذي سأله. الرجل عنده أصل متقرر، وهو أن هذه أصول الدين، هذه القضايا الكلامية أنها هي أصول الدين، فلماذا لم يتطرق لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تنقل عن؟ طيب هل يجوز لنا أن نشتغل بها ولم يشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها أو لم يعرفها؟ فهؤلاء اختلفت أقوالهم، أعني علماء الكلام. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها أصلا وقد عرفناها، وبعضهم كان يقول عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينها، هذا أسوأ أيضا، أراد أن يتلطف، قال عرفها، ما يقدر يقول ما يعرفها، نحن أعلم من النبي. هذا الجواب والرد، أنتم أعلم إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، عرفتموها ولم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلومكم أكمل وجعلتموها في أهم المهمات، أصول الدين والاعتقاد. فبعضهم يقول لا، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يبينها. قال فأين لتبين للناس ما نزل إليهم؟ كيف يبين لهم أحكام الطهارة وقضايا مثل هذه ويترك القضايا التي تترتب عليها النجاة وترتبون عليها قضايا في التكفير وما إلى ذلك؟ نعم، صحة الإيمان. وطائفة قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم عرفها لكن الصحابة لم يعرفوها، وبعضهم أراد أن يتلطف مع الصحابة رضي الله عنهم فقال لا، الصحابة عرفوها لكن من بعدهم لم يعرفوها. وبعضهم أراد أن يهذب العبارة قال كانوا مشغولين بالجهاد، نعم، ولم يتفرغوا لها، فجئنا نحن وتفرغنا، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم مجملة ولم يتفرغ لتفصيلها وتنزيلها على الحقائق اللائقة بالله عز وجل، فجئنا نحن وتفرغنا. فمذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. لاحظ، مذهب السلف أسلم فإنهم فوضوا أشياء ما عرفوها، عوام فوضوا معانيها ولم يتطرقوا لها، ومذهب الخلف يعني المتأخرين أعلم وأحكم. يظنون أن مذهب السلف هو التفويض، واضح؟ وإنما يصلح هذا لسلفهم هم، لأن المتقدمين من المتكلمين أو من ابتلوا بالمذاهب الكلامية كان يغلب عليهم التفويض، وأن المتأخرين منهم أمثال الرازي كان يغلب عليهم التجهم، واضح؟ فهذا ممكن أن يقال مذهب السلف أسلم، سلفهم هم، ومذهب الخلف بس ما يجي أعلم وأحكم. أيوة، هذه مقدمة باطلة ونتيجة باطلة، أو مقدمة صحيحة ونتيجة باطلة، والباطل هكذا كما قال شيخ الإسلام لا يمكن تصحيحه. حاولنا أن نركب العبارة على وجه يمكن أن يصحح لهم، ولكنه لم يتأتى. وبالمناسبة تجدون مثل هذه العبارة في بعض طبعات كتاب الحموية. شيخ الإسلام يرد قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم ويبطله، لكن في الحموية في بعض الطبعات تجد لكن إن صدرت هذه الكلمة عن عارف مما بما يقول فقد يكون لها وجه صحيح. هذه مقحمة في الكتاب، ليست من كلام شيخ الإسلام، واضح؟ وليست في بعض النسخ، ولا يمكن أن يكون لهذا وجه صحيح. على كل حال، هذا الجواب أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها، هو رد على هذا الذي يقول ليه هل عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقلت عنه، لماذا لم يتطرق لها. نعم، فأنه يبين ما هي مسائل أصول الدين، إنها ليست القضايا الكلامية، هذه القانون الكلي إلى آخره التي يقررها هؤلاء من أهل الكلام، هذا المقصود. يقول أصول الدين هي هذه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست ما يقرره المتكلمون في كتبهم. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أصول الدين وبينها غاية البيان عليه الصلاة والسلام، ولم يترك فيها لبسا. نعم كمل. أحسن. قال: أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب، والحمد لله الذي بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، يعني هذا الآن المسائل، يعني أصول الإيمان، إيمان بالله بأنواعه، أسمائه وصفاته، لاهيته وربوبيته. نعم، وكذلك أيضا الملائكة، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، بالكتب، بالقدر، هذه أصول الدين بينها النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان. نعم، لا أصول المتكلمين، واضح؟ والقسم الثاني مما يقال له ذلك أيضا هي دلائل هذه المسائل. فدلائل المسائل هذه عند دلائل المسائل، دلائل أصول الدين عند المتكلمين شيء آخر تماما. نعم، لكن دلائل هذه المسائل في الكتاب والسنة واضحة ومفصلة ومبينة غاية البيان، لا تتركوا في الحق لبسا. ننظر ماذا قال. نعم، قال رحمه الله: وأما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل فإن الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم ما لا يقدر أحد من هؤلاء أهل الكلام والفلسفة وغيرهم قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. نعم، يعني يقول إن هذه الدلائل المتنوعة، وفي القرآن دلائل أيضا، دلائل عقلية نعم متنوعة، أفضل من أدلة المتكلمين، لا يمكن أن تقارن معها إطلاقا. نعم، وهو ينتقد أدلة المتكلمين ويبين الفرق بينها والأدلة العقلية المقررة في القرآن، مع أن المتكلمين يقولون إن أصولهم في دلائلهم، هذا من أراد أسلمت كما يقال فلسفة اليونان، يقولون أصولها موجودة وين؟ في القرآن. شيخ الإسلام ينتقد هذا التأصيل عندهم ويقول إن دلائل القرآن أشرف منها، ويذكر لهذا وجوه كثيرة في كتبه المتفرقة، ومنها درء تعارض العقل والنقل. نعم، فهو يقول هنا بأن نهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. هم كلام معقد في حق وباطل، يتعبون أنفسهم في المقدمات البدهية التي يجتازها القرآن أو يتجاوزها، وينتقل إلى المقدمات الأخرى التي يريد أن يقرر النتائج بناء عليها. نعم، فيقول إنه يقرر ذلك، يأتي بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية إلى آخره. شيخ الإسلام في دروس الأمثال في القرآن ذكرت لكم أنه يربط موضوع المثل بالشبه، ولذلك يدخل في الأمثال في القرآن القصص القرآني، أخبار الأمم إلى آخره، لأن القضية عنده ترتبط بموضوع الاعتبار، القياس هو الاعتبار، بحيث ينتقل الإنسان مما حصل لهؤلاء إلى نفسه لئلا يفعل فعلهم فيقع له ما وقع لهم، العاقل من وعظ بغيره، وأنها ذكرت للاعتبار، لننتقل لنعبر عبارة منها إلى أنفسنا، وإلى غير ذلك مما ذكرته هناك في الكلام على الأمثال في القرآن. هنا يقول فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل. القضية قياس الشمول نحن عرفنا أنه تستوي فيه كل الأفراد بمقدمة كلية، تقول مثلا كل متحرك فهو حي، الإنسان متحرك إذن هو حي مثلا، تستوي كل الأفراد في المقدمة الأولى، كل كذا واضح، كل نام فهو حي، الإنسان نامي إذن هو حي، هذه يسمونه هذا دليل شمولي، يعني هو دليل عقلي منطقي، قياس الشمول، هذا قياس الشمول المؤلف، لا عفوا، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، هذا قياس شمول. وقياس التمثيل ذكرت لكم في بعض المناسبات أنه قياس الفقهاء، الحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما، تقول مثلا نقيس ماذا على ماذا، تقول النبيذ نعم مسكر، تقول النبيذ حرام، لماذا؟ تقول النبيذ مسكر، وكل مسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام، هذا بطريق قياس الشمول. لكن قياس التمثيل، قياس الفقهاء، نلحق فرع بأصل في عملية معينة رباعية، فنقول بدون كل، نقول الأصل عندنا هو الخمر منصوص والنبيذ غير منصوص، العلة الإسكار، نعم العلة الإسكار، الحكم تحريم الخمر، فنلحق النبيذ غير المنصوص بالخمر المنصوص بعلة الإسكار، فيلحق به في حكمه الذي هو التحريم، هذا اسمه قياس التمثيل. نعم، وهناك ما يسمى أيضا بالقياس بنفي الفارق، نعم تقول مثلا التضحية بالعوراء لا تجزئ، البين عورها، طيب لأنها ترى نصف المرعى فيؤثر ذلك فيها، طيب والتضحية بالعمياء من باب أولى، إذا ما صحت في العوراء فهي في العمياء من باب أولى. طبعا هذا ظني في قياس سمونه الأولى، هو ظني ليس بقطعي، لأنه يرد عليه أمر آخر وهو ما يتعلق بعناية صاحبها بها وجلب العلف، وترعى وهي رابضة كما يقال، فهي مظنة السمن مثلا غير ذيك مظنة الهزال. لا أقصد هذا الجدل، لكن أريد أن أقول أن هذا يسمى قياس الأولى. تقول التأفيف منصوص، لا تقول له فلا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى قياسا على التأفيف، هذا يسمونه قياس الأولى بنوعيه. نعم، قطعي وظني. هناك قياس مساوي هو من هذا الباب أيضا، المساوي، مثل النهي عن أكل مال اليتيم فإحراقه كذلك، إغراقه تغريقه كذلك، ما في فرق، مساوي لأكله. طيب، فهنا عندنا قياس تمثيل له قياس الفقهاء، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. الآن هو قال قياس الشمول، قياس الشمول منه نوع يقال له البرهان، والبرهان المقصود به الدليل، لكنه نوع خاص من قياس الشمول، وهو ما كانت مقدماته يقينية تنتج اليقين، يعني نتيجة يقينية. هذا القياس الذي يسمونه البرهان، هذا النوع من الأدلة اللي يسمونه البرهان، وهو نوع من قياس الشمول، نعم، عندهم على ثلاثة أنواع. نعم، ولا أريد أن يعني أطول عليكم، الوقت انتهى، لكن نوع منه يسمونه قياس الاعتلال، نعم، مركب من مقدمتين ونتيجة. يقول لك مثلا كل وضوء فهو عبادة، كل وضوء، لاحظ كل، هذا قياس شمول، كل وضوء فهو عبادة، أليس كذلك؟ هذه يقينية، مقدمة يقينية. مقدمة رقم 2، كل عبادة تفتقر إلى نية، أليس كذلك؟ هذه المقدمة الثانية. النتيجة كل وضوء يفتقر إلى نية. سمعتم؟ هذا مثال يعني على الله، هذا اللي يسمونه البرهان بنوعه المعروف بالاعتلال، يعني أن العلة مشتركة، ما دام أن العبادة تفتقر إلى نية فكذلك أيضا الوضوء هو عبادة، إذن لابد لها من نية، فالأولى أشمل من الثانية، يعني المقدمة الأولى أشمل من الثانية. ونوعه الآخر يسمونه الاستدلال، هو من قياس البرهان، نعم، يعني يستدل على وجود الشيء بخاصيته، وجود الخاصية، مثل يقول لك مثلا يبغى يستدل على أن الوتر نافلة، نعم، يستدل الوتر يعني أنه نافلة، يقول مثلا الوتر النافلة، كل النافلة تصح على الراحلة مثلا، أو كل نافلة فهي تصلى على الراحلة، والوتر يصلى على الراحلة، صح ولا لا؟ في السفر. النتيجة الوتر نافلة، ما دام أنك تقر أن النافلة تصلى على الراحلة والوتر يصلى على الراحلة، إذن الوتر نافلة، فهذا يسمونه ببرهان الاستدلال، برهان الاستدلال. ونوع ثالث يسمونه برهان الخلف، وبعضهم يضبطه بغير هذا، نعم، فمثل هذا يعني حينما يعمد إلى تصحيح مذهبه بإبطال مذهب المخالف، إما بطريقة السبر والتقسيم اللي ذكرناها قبل قليل، أو بغير ذلك ليصحح مذهبه، واضح؟ يقول أن تقول كذا وأنا أقول كذا، ويأتي بالأدلة على بطلان مذهبه، إذا ما الذي بقي؟ بقي القول الآخر ليقول به هو الحق، إذا بطل ما يقابله يسمونه الخلف، وبعضهم يضبطه بغير هذا. على كل حال، هذا ما يتعلق ب هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام في المسائل والدلائل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصول الدين في دلائله ومسائله. فالدلائل هي التي يستدل بها، فالله عز وجل مثلا يقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. نعم، فهنا الاستدلال بخلق السماوات والأرض، الأجرام العظام، هذا الذي خلقها قادر على أن يخلق مثل هؤلاء الناس بضعفهم وعجزهم ومسكنتهم. فهذا هذه من الأدلة القرآنية يستدل بهم، اللي خلقها العظيمة هذه قادر على أن يخلق هؤلاء الأشياء أو المخلوقات الصغيرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لما كله يستوي على الله عند الله عز وجل، لكن أهون هنا إما أن يكون بمعنى هين، أفعال التفضيل لا تكون على بابها، إنما بمعنى مطلق الاتصاف، أو تكون باعتبار المخاطبين، روعي فيه فهم المخاطب، إن بالنسبة لكم أهون، ولما كان البدء أصعب عندكم فالله يبدأ الخلق ثم يعيده. الإعادة لما كان الإعادة أسهل من البدء فالله عز وجل الذي بدأ الخلق قادر على أن على إعادته، فما المانع؟ لاحظتم؟ على كل حال الأدلة على هذا كثيرة في القرآن، ولكن بعض ما يذكره شيخ الإسلام فيما يأتي إن شاء الله يحتاج إلى إرادة نماذج أكثر منها لتستبين طريقة القرآن على الأقل، يعني بطريقة تبع، يعني يحصل لك هذا نعم تبعا للكلام على بعض المسائل يكون فائدة زائدة. يعني كما ترون بعض الكتب يعني قضايا عقلية ومسائل لكنها تفيد في التأصيل، نعم هي تفيد التأصيل والتقعيد وما إلى ذلك، وفهم هذه العبارات مهم جدا لطالب العلم. ولا أخفيكم أني في كل مرة أحاول أن نقرأ 50 فائدة في كل مجلس، ولكن أنا أقرأ الوجوه وأنا أتكلم، ليس الذي يسمع كالذي، فأقرأ الوجوه فأشعرني بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، نعم فأزيد في الكلام. وبعض الإخوان يقولون ما تسرع ولا تكثر، نحن نريد تفصيلا ونريد لا لا لا لسنا مستعجلين، فبين هذا وهذا، لكن في بطء في بطء. الله المستعان. نعم يكفي هذا القدر والله أعلم. هل لديكم سؤال؟ نعم تفضل. سمعتم السؤال، يقول فيه من يقول بأن هؤلاء من المتكلمين أنهم اجتهدوا وهذا غاية ما توصلوا إليه، فلا يصح أن نخطئهم أو أن نبدعهم. نقول هذا الكلام فيه تفصيل، كل من اتقى الله عز وجل وبذل وسعه كما سبق من كلام شيخ الإسلام وسيأتي أشياء من هذا إن شاء الله، بذل وسعه في طلب الحق نعم فأخطأه فإنه يعذر عند الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان هذا غاية ما هنالك، غاية ما توصل إليه مع بذل الوسع واتقى الله ما استطاع. لكن هل نقول لا نخطئه أو لا نبدع هؤلاء؟ الجواب لا بطبيعة الحال، بل يقال هذا خطأ، هذا انحراف، هذه مسالك منحرفة، هذه طوائف مبتدعة، لكن يبقى الكلام على المعين أن هذا بينه وبين الله عز وجل، فقد يغفر الله عز وجل له، ومن هؤلاء من لهم قدم صدق في الإسلام وذب عن إما جهاد لأعدائه نعم وإما في نشر العلم وتقرير مسائله في أبواب أخرى غير الاعتقاد، يعني في شرح السنة أو في العناية بها والتصنيف وما إلى ذلك، هذا موجود ولا ينكر، علماء كبار رحمهم الله، أمثال الحافظ بن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري، ما أقول أنه أشعري صرف، لكن أقول وقع له أشياء كلامية، وقعت له أشياء، فرحمه الله وهو من أئمة المسلمين وعلمائهم، ولا يجوز لأحد أن يتنقصه أو أن يقع فيه، نعم، أو أن يذمه أو نحو ذلك. لكن الخطأ قال إنه خطأ، اشتقى الله بحسب ما يستطيع، ونسأل الله أن يغفر له، وله قدم صدق وجهاد، ولا يمكن أن يتهم أمثال الحافظ بن حجر أو الإمام النووي أو أمثال هؤلاء أنهم أرادوا تقرير الباطل أو رد الحق. هذا غاية ما توصلوا إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نتأدب مع مثل هؤلاء وهم يتفاوتون، لكن منهم من هو موغل في المسائل الكلامية، معرض عن العلوم النقلية، فمثل هذا لا يكون مثل بمنزلة الأول، من أقبل على النصوص واشتغل بها، ولكنه أخطأ في أمور، إما بسبب أنه نشأ على أصول ومذاهب ما استطاع أن يتخلص منها مثلا، أو لشبهة لاحت له عرضت له، نعم، أو غير ذلك، فيبين الحق من الباطل، نعم، ويبقى الناس يوكلون إلى الله عز وجل، لا ندخل بين الناس وبين، ندخل بين الله وبين عباده، نعم، لكن الحق يبين هذا صواب وهذا خطأ وما إلى ذلك. طيب، البقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.